الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث 35، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله أخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين حقوق المسلم على إخوانه، وهذا الحديث لو أعمله الناس لصلح كثير من أحوالهم، وحلت كثير من إشكالاتهم، ودرئت كثير من خلافاتهم، لأن عدم العمل بهذا الحديث يفضي إلى التخاصم والتنازع والفرقة والتهاجر. وبين صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث جملة من الأمور المنهي عنها. قال: أولا، لا تحاسدوا. والحسد تعريفه كراهة ما أنعم الله به على العبد. بعضهم يقول الحسد هو تمني زوال النعمة، وهذا ليس بالضرورة، يعني هذا التعريف فيه نظر. الصحيح أن الحسد هو كراهة ما أنعم الله به على العبد، وإن لم يتمنى زوال النعمة، يعني ليس بالضرورة أن يكون الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود وتحولها إليه. والحسد هو أول ذنب عصي الله به على لسان أو على يد إبليس حينما حسد آدم، ثم تتابع الحسد، فكان ثاني حسد وقع هو حسد قابيل لأخيه هابيل، أداه إلى قتله. والحسد فيه مفاسد عظيمة، لو لم يكن إلا مفسدة الاعتراض على أعطاء الله وقضائه لكان ذلك كافيا في الامتناع عنه. فالحاسد في حقيقة الأمر هو معترض على قضاء الله وقدره، كأنه اللسان حاله يقول: لماذا أعطيته ولم تعطني؟ لماذا وهبته ولم تهبني؟ وفي هذا يقول القائل: ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. فالحاسد هو معترض وإن لم يصرح بلسانه. والحسد يجر إلى مفاسد عظيمة كالغيبة والحقد والبغي والظلم والفجور في الخصومة وغير ذلك مما لا يخفى. قال: ولا تباغضوا ولا تدابروا. والتدابر هو ذاته التهاجر، سمي بالتدابر لأن كل واحد يعطي دبره للآخر، يعني من التهاجر. والتهاجر والتدابر يكون بالأجساد كما يكون بالأقوال أيضا، ويكون بالقلوب ويكون بالأفعال. صور التهاجر كثيرة جدا. و التهاجر من أسباب فرقة المسلمين ونفرة بعضهم عن بعض، والهجر محرم إذا كان لغير سبب. ولهذا هذه الشريعة عظمت من الشأن أو من خطورة الهجر. يقول صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: هجر المسلم سنة كقتله. هجر المسلم سنة كقتله. انظروا كيف سوى بين الهجر وبين القتل. والهجر لا يجوز أن يزيد على 3 أيام إذا كان هجر لأجل أمر دنيوي. أما الهجر لأجل الدين فيجوز أن يزاد فيه بحسب الحاجة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، هذا هجر شرعي، ومثل الهجر الشرعي هجر الزوج لزوجته ولو زاد على 3 أيام، لأن المقصود منها التأديب. بماذا يزول الهجر؟ سئل الإمام أحمد هذا السؤال رحمه الله تعالى، بما يزول الهجر، هجر يعني إثم الهجر، قال يزول بالسلام، يزول الهجر بالسلام، وأعلاه عود الود كما كان، عود العلاقة كما كانت قبل الهجر، هذه أعلى درجات، يعني درجات ترك الهجر. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، بيع المسلم على بيع أخيه محرم لما في ذلك من أسباب، أنه سبب من أسباب النفرة، ومثله لا يخطب على خطبة أخيه، وهكذا. واختلف العلماء إذا باع الإنسان على بيع أخيه هل يفسد البيع أو لا يفسد، وهذه راجعة إلى مسألة خلافية أصولية، وهي مسألة هل النهي يقتضي الفساد. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جعل المسألة على قسمين، قال النهي إن كان لحق الله فهو لا يقتضي الفساد، فهو يقتضي الفساد، وإن كان النهي لحق الآدمي فهو مرتبط بإذنه وإلا اقتضى فسادا. إذا أذن الأول الذي بيع على بيعي فإنه لا يقتضي فساد، كل بيع صحيح. قال المسلم أخو المسلم، قال وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ها هنا، لا يخذله، خذلان هنا قد يكون باللسان وقد يكون بالفعل، من صور خذلان المسلم هو مثلا عدم الشهادة إذا طلبت منه، من صور خذلان المسلم عدم نصرته إذا تسلط الظالم عليه مثل ما يحصل اليوم في نكبات المسلمين، من صور نصرة المسلم عدم خذلانه، إما بالمال أو بالدعاء أو بالكلمة حسب قدرة الإنسان. ثم قال ولا يحقره أيضا، لأنها من علامات الكبر والعجب احتقار الآخرين. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا صلى الله عليه وسلم، التقوى ها هنا، قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وهذا فيه بيان حرمة المسلم، حرمة ماله، حرمة عرضه، حرمة كذلك دمه، قد تقدم هذا معنا في حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. طيب، الحديث 36 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث أيضا في بيان حقوق المسلم على إخوانه، وكأن فيه مناسبة بينه وبين الذي قبله. قال من نفس عن مؤمن كربة، والتنفيس هو التفريج، ومنه سميت النفساء لأنه نفس عنها بخروج الولد، فرج عنها يعني. قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، والكربة هي ما يكرب له الإنسان، يعني ما يحزن له. قال من نفس عنه كربة من كرب الدنيا، وكرب الدنيا كثيرة، قد تكون في المال وقد تكون في غير المال، ومن ذلك سداد دينه وفك أسره وقضاء حاجته وغير ذلك. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، كما أنه نفس عنه في الدنيا نفس عن أخيه في الدنيا نفس عنه في الآخرة، نفس عنه من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة كربة واحدة كفيلة بأن تفوق كرب الدنيا مجتمعة، ولهذا جاء في الحديث يؤتى بأسعد أهل الأرض، نسأل الله العافية، فيغمس غمسة في جهنم فيقال له هل وجدت خيرا قط؟ فيقول لا وربي ما وجدت خيرا قط. قال ومن ستر ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والمعسر هو العاجز عن السداد، وإنظار المعسر واجب كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقد جاءت الأحاديث في فضل تنفيس أو تيسير على المعسر، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة، وفي حديث آخر قال من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثليه صدقة، مرة قال مثله ومرة قال مثليه. فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إذا حل الدين كان له، إذا لم يحل الدين كان له بكل يوم مثل صدقة، فإن حل الدين كان له بكل يوم مثليه صدقة، يعني كمن يتصدق في كل يوم مرتين. هذا في فضل إنظار المعسر. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والمسلم الذي يستر هو الذي لم يجاهر بمعصيته، فالذي لم يستتر بستر الله لا يستر عليه، وإلا فمثل هذا يجب فضحه وعدم ستره، خاصة إذا تكرر منه الأمر. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه كلام أقيلوا ذوي العثرات هيئاتهم، أقيلوا ذوي العثرات هيئاتهم، يعني إذا أخطأ مرة يترك، لكن إذا تكرر منه فإنه لا يترك. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. وهذا في فضل طلب العلم. وسلوك طريق العلم نوعان، سلوك حسي وسلوك معنوي. السلوك الحسي الرحلة في طلب العلم، والسلوك المعنوي مدارسة العلم وحفظه ومذاكرته وكتابته والتأليف، هذا كله داخل في سلوك طريق العلم. والفضيلة لهما جميعا، ليس من شرط الفضيلة أن تكون فقط في الرحلة في طلب العلم. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة، والسكينة معناها طمأنينة القلب وانشراح الصدر، وغشيتهم الرحمة، غشيتهم يعني غطتهم، وحفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم، وهذا من باب الإكرام لهم، وذكرهم الله في من عنده. لهذا جاء في الحديث أن إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. طيب، رأت ملكا، وهذا رأيناه كثيرا في مجالس العلم، خاصة في أماكن مكشوفة، تجد بمجرد ما تبدأ الدرس تبدأ الديكة بالصياح، إشارة ولا يتصور ذلك إلا أنها رأت ملكا كما جاء في الحديث، فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نباح الكلب إيش؟ ها، فاستعيذوا بالله، في قيد مهم في الحديث هذا، قال إذا سمعتم نباح الكلب في الليل، واضح، هذا قيد مهم، ودل ذلك على نباح الكلب في النهار معتاد، واضح. إذن المقصود في الاستعاذة هو في الليل وليس في النهار. قال وما اجتمع قوم في بيوت الله، قال وذكرهم الله في من عنده، وجاء في الحديث من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهم الملائكة. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الميزان عند الله عز وجل هو في التقوى وليس في النسب، وإلا لو كان الأمر بالنسب لكان أبو لهب في الجنة وبلال في النار، كما قال يعني القائل لقد رفع الإسلام سلمان فارسا ووضع الكفر النسيب أبي لهبي، وقال آخر آل النبي هم أتباع ملته ما كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. فالميزان عند الله عز وجل هو التقوى والعمل الصالح. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث، بيّن صلى الله عليه وسلم الثواب المترتب على فعل الحسنات والإثم المترتب على فعل السيئات. القسم الأول قال من هم بحسنة فعملها، قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن هذا القسم الأول وهو فاعل الحسنة. فاعل الحسنة إما أن يكون فاعلا لها أو هم بها فلم يعملها، يعني تحققت عنده نية فعل الحسنة. ففاعل الحسنة يؤجر بالأجر الوارد في الحديث إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذه المضاعفة تكون بحسب عدة أمور، وقد جمعها يعني أسباب مضاعفة الثواب والحسنات جمعها الشيخ عبد الرحمن السعدي في رسالة نفيسة سماها، هي ليست رسالة، هي مستلة من فتاوى رحمه الله، سماها أسباب الأسباب التي يضاعف فيها الثواب، ذكر فيها 18 سببا من أسباب مضاعفة الثواب، لعلكم تقرونها، وهي رسالة موجودة في ورقتين، هي كانت جوابا على سؤال سأله بعض الناس عن أسباب مضاعفة الثواب، فذكر أن الثواب قد يضاعف بحسب النية وبحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب النفع المتعدي وبحسب العامل نفسه، يعني قد يكون العامل نفسه عند الله له منزلة أعظم من غيره، يعني قد يشترك اثنان في نفس العمل الأول يؤجر أكثر من الثاني. فذكر 18 سببا وهي موجودة وأيضا مطبوعة ومشروحة، يعني شرحت كثيرا لعلكم ترجعون لها. الثالث من هم بسيئة فلم يعملها. ما يقع في النفس يقول ابن القيم ينقسم إلى 5 أقسام، ما يقع في النفس ينقسم إلى 5 أقسام، الأولى الهم، أو الأولى الخطرة، والثاني الفكرة، والثالث الهم، والرابع العزم، والخامس الفعل. هذه 5 أمور: خطرة، فكرة، هم، عزم، ثم الفعل. يقول ولا يؤاخذ إلا على القسمين الأخيرين اللي هم إيش؟ يا إخوان العزم والفعل. واستدل بقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقد سئل المبارك يقول: سألت سفيان يعني الثوري: أيؤاخذ العبد بالهم؟ فقال سفيان: إن كان عزما وإلا فلا، يعني يؤاخذ بالعزم. ثم قرأ هذه الآية: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذا الذي هم بالسيئة وتركها لم يعملها، تركها لأجل الله عز وجل، لأن لو كان قد تركها خشية من البشر فمثل هذا الإنسان لا يؤجر، الذي يؤجر هو الذي تركها لأجل الله. وهذا جاء في بعض الحديث القدسية أن الله قال: إنما تركها من جراي، أو تركها من أجلي. واحد والله راح يسرق، ولما سار في الطريق رأى سيارة شرطة مرت ثم رجع، هذا تركها لله ولا تركها خوفا؟ تركها خوفا، هذا لا يؤجر. إذا الذي يؤجر هو ذاك الذي ترك لأجل الله. وقصة الذين سدت عليهم الصخرة الغار معروفة، الرجل الذي قام عن ابنة عمه، وكانت يعني قد أتيحت له فرصة فعل الفاحشة بها، فقام عنها وترك لها المال، وقال: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم. هذا دلالة أنه ترك المعصية لأجل الله عز وجل، وليس خوفا من أحد من البشر. قال: فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا من فضل الله عز وجل، أن الله يؤاخذ بالسيئة واحدة ويعطي على الحسنة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والمضاعفة هنا التي ذكرها كما ذكرت تضاعف بحسب المكان والزمان والعامل والعمل. من مضاعفة المضاعفة بحسب الزمان حديث المضاعفة في العشر الأول من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. هذا مضاعفة بسبب ماذا؟ بسبب الزمان، الزمان الفاضل. أيضا مضاعفة بحسب المكان: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. مضاعفة بحسب العامل نفسه، قد يكون العامل نفسه له عند الله منزلة، مثل حديث: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني الإنفاق القليل من الصحابة يساوي الإنفاق العظيم من غيرهم. هذا تفضيل بحسب ماذا؟ بحسب العامل نفسه، منزلة الصحابة عند الله عظيمة جدا، ولذلك لا يتصور أن يأتي أحد بعدهم ويسد مسدهم، كما جاء عن بعض عن عبد الله المبارك قيل له: عمر بن عبد العزيز أفضل أو معاوية؟ فقال رحمه الله: لغبار أنف فرس معاوية في جهاده مع رسول الله كذا وكذا عمر بن عبد العزيز. معاوية سمع رسول الله يقول: سمع الله لمن حمده، فقال: ربنا ولك الحمد. فأين هذا من هذا؟ أين هذا من هذا؟ أيضا هناك مضاعفة بحسب العمل، العمل نفسه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفريضة عند الله أعظم من النافلة. جاء حديث لا يصح أن الفريضة تعدل 70 نافلة، لكن لا يثبت، لكن هذا الحديث يؤدي المعنى. هناك مضاعفة للسيئات، ليس الحسنات وإنما للسيئات، وهذه المضاعفة أيضا قد تكون بحسب المكان والزمان والعامل والعمل. أما في بحسب المكان فمكة مثلا حرمتها ليست كغيرها، والمضاعفة هنا كما يقول العلماء مضاعفة كيف وليس كم. يعني العقوبة المترتبة على المعصية في المكان الفاضل ليست كالعقوبة المترتبة على المعصية في غيرها. ولهذا كان ابن عمر يقول: لأن أخطئ 70 خطيئة في غير مكة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة في مكة. وكان ابن عباس لما ارتحل عن مكة رضي الله تعالى عنهما قيل له أفرارا من بيت الله؟ فقال رضي الله تعالى عنهما: ما لي ولي بلد تعظم فيه السيئات. فكانوا يخافون لعظم المكان الذي هو مكة. هناك مضاعفة بحسب الزمان، بحسب الزمان، مثل ذلك قوله جل وعلا عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم ليست كغيرها. أيضا مضاعفة بحسب العامل، مضاعفة. كلامنا الآن في السيئات، ولهذا الله جل وعلا ذكر نساء النبي: من يأتي منكن بفاحشة قال يضاعف لها العذاب ضعفين، ها مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ها هذا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاهن، إشارة إلى عظم الذنب منهن لو وقع. هناك مضاعفة بحسب العمل، وأقرب مثال الكبائر، الكبائر ليست كغيرها، الشرك ليس كالكبيرة، البدعة ليست كالكبيرة، وهكذا العمل يختلف، يعني إثمه عند الله بحسب، أو يضاعف بحسب الإثم، بحسب العمل نفسه وعظمه عند الله عز وجل. الحديث 38 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال جل وعلا: إن الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: من عاد لي وليا. الولي جاء معناه في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا هو معنى الولي. الولي كما قال شيخ الإسلام تيمية: من كان تقيا كان لله وليا. وأول الأولياء هم الأنبياء، ثم الصحابة، ثم أهل العلم. وأعظم صفات الأولياء هي تقوى الله عز وجل كما في الآية. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ليس لأولياء الله شيئا يتميزون به، لا لباس ولا بحلق شعر ولا غيره. وولاية الله تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة بمعنى التدبير، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذا تشمل الجميع. وولاية خاصة بمعنى النصرة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه ولاية خاصة. قال: فقد من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته يعني أعلمته. وهذه العبارة فيها رحمة الله بعباده حتى العصاة منهم. كيف؟ قالوا: إن الله عز وجل قدم الإعذار إلى من عاد أولياءه. وين قدم الإعذار؟ آذنته يعني أخطرته وأعلمته، فلم يعاجل الله بالعقوبة إلا بعد إيش؟ بعد الإعذار. وهذه رحمة من الله عز وجل بهؤلاء المعادين لأولياء الله. ولهذا هذا توجيه كما قيل لكل آمر وناه أن يعذر، كما قال تعالى: معذرة لربكم. قال: ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. الفريضة عند الله أعظم من النافلة. يقول عمر بن عبد العزيز: أفضل العبادات الفرائض، أداء الفرائض واجتناب المحارم أفضل عبادة. ثم يأتي بعد ذلك ترك المكروه وفعل المندوب. قال: أحب إلي من افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى، خلاف الأهل البدع الذين قالوا إن الله عز وجل يحب ولا يحب. لماذا نفوا صفة المحبة عن الله عز وجل؟ قال: لأن المحبة فيها ميل القلب إلى المحبوب، والله منزه عن ذلك. نحن نجيبهم بقوله تعالى: إيش؟ ليس كمثله شيء. هذا الميل القلب المحبوب، هذه محبة المخلوق، فكيف يشبه الله بخلقه؟ فالله يحب ويحب، والأدلة في هذا كثيرة، يحب المتقين، يحب المحسنين. وفي هذا الحديث فضل النوافل، فهي سبب لمحبة الله تعالى، سبب لمحبة الله تعالى. والنوافل فيها منافع عظيمة جدا، منها جبر النقص ونيل العبد لمحبة الله ومعية الله وتوفيق الله. وأما قوله: إذا أحببت كنت سمع الذي يسمع به وبصره ويده ورجله إلى آخره، قالوا المراد هنا التسديد والتوفيق، التسديد والتوفيق، يعني كنت مسددا له في سمعه، مسددا له في بصره، مسددا له في بطشه ويده وهكذا. وقال بعضهم المراد هنا سرعة الإجابة، سرعة الإجابة، يعني كنت سمعه وبصره، إذا سألني كنت قريبا منه كقربه، كقرب سمعه وبصره ورجله ويده، إشارة إلى سرعة الإجابة. وليس هذا من نفي الصفات أو تأويلها، فإن الله جل وعلا موصوف بالسمع والبصر في نصوص أخرى، وموصوف سبحانه وتعالى بأن له يد في نصوص أخرى، وهذا يسميه العلماء من لوازم إثبات الصفة، من لوازم إثبات الصفة إثبات آثارها ولوازمها. أهل السنة يثبتون الصفة وآثارها ولوازمها، بخلاف أهل البدع فإنهم ينفون الصفات ويثبتون لوازمها فقط مجردة. وفيه أيضا أن المحافظة على النوافل سبب لإجابة الدعاء: لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني، يعني طلب العوذ، لأعيذنه. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وهذا الحديث من قواعد الشريعة العظيمة، وهي التجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، فالله عز وجل من رحمته أنه أسقط إثم الخطأ والنسيان والإكراه عن هذا المخطئ والناس والمكره. ولهذا قال: إن الله تجاوز، تجاوز يعني عفا وغفر، والحقوق تنقسم إلى قسمين: حقوق الله، وهذه يعفو الله عز وجل عنها، وحقوق المخلوقين، وهذه يعفو الله عز وجل عنها إثما، يعني الإثم، لكن يبقي إيش؟ يبقي الضمان، لأن حق المخلوق. إن الله تجاوز يعني الإثم، أما الضمان باقي. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والخطأ هو عدم القصد، عدم القصد، والخطأ وارد، يرد الخطأ من القاضي، ويرد في تصرفات الإنسان الخطأ كقتل الخطأ والجناية الخطأ، يحصل هذا. فلذلك أيضا القضاة ما يتصور وجود العصمة فيهم مثلا، حتى العالم إذا أفتى قد يرد منه الخطأ، لكن من رحمة الله عز وجل أن الله تجاوز عنه. يقول حسن البصري: لولا ما ذكر الله في قصة سليمان وداود لرأينا أن القضاة قد هلكوا، ها اللي هي إيش؟ ففهمناها سليمان، ها وكلا آتينا حكما وعلما، أحدهم مصيب وأحدهم لم يصب. قال فأثنى الله عز وجل على هذا بعلمه له سليمان، وأثنى على هذا باجتهاده الذي هو داود. والخطأ وقال والنسيان، الخطأ والنسيان، والنسيان هو الذهول عن الشيء، الذهول عن الشيء. وذلك اليوم محظورات الإحرام تسقط بالنسيان، والتسمية عند الذبح على الراجح تسقط بالنسيان، الأكل في رمضان يسقط بالنسيان. لو يعني غيرها من المسائل المتعلقة بالنسيان، التسمية في الوضوء تسقط بالنسيان، أمثلتها كثيرة جدا. قال والإكراه وما استكره عليه، والإكراه حتى يعذر فيه الإنسان يشترط شرطان. الشرط الأول أن يكون إكراه حقيقي، يسمون الإكراه الملجئ. أما الإكراه الذي لا أثر له فإن هذا لا يعذر به الإنسان. أيضا الشرط الثاني أن يكون من إلى أدنى وليس من إلى أعلى، من أدنى وليس إلى أعلى. مثال ذلك لو قيل له إما أن تقتل، إما أن أن أن أن أن أن أن تغتاب وإما أن تقتل. الآن عندنا فعل هنا أعلى وفعل أدنى، من هو ما هو الأعلى؟ القتل أعلى والغيبة أدنى، يغتاب ولا ما يغتاب؟ يغتاب. طيب لو قيل له إما أن تقتل أو تقتل، هذا أعلى ولا أدنى؟ ها مساوي، مساوي، لم يكن أعلى بعد. حرمة نفس الإنسان الآخر ما هي بأعلى من حرمتك أنت. إذن هنا لا يقتل ولو قتل. وذلك قال العلماء لا يعذر في فعل القتل ولا في الزنا، لأن الزنا مثل القتل، لو قيل له إما أن تزني بفلانة أو نقتلك فإنه لا يزني ولو قتل. أما والله قيل له تسرق ولا تغتاب ولا كذا، هذا أدنى، فله فعل بشرط أن يكون الإكراه حقيقي. الحديث 40 قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا في يؤكد الحديث الذي مر معنا في مسألة الزهد في الدنيا. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. الغريب هو المقيم في بلد ليس بلده، وعابر السبيل هو الذي يأخذ حاجة من البلد ثم يمضي. فأي الاثنين مكثى أكثر؟ مكثى عفوا أقل؟ ها يا أخوان، الغريب ولا عابر السبيل؟ ها ايش فيكم؟ منو مكثى أقل في البلد؟ أكيد عابر السبيل. الغريب مقيم وإن لم يكن من أهل البلد، أما عابر السبيل يأخذ حاجته ويمضي. ولهذا بعض العلماء قالوا أو هنا في الحديث بمعنى بل، فلو قرأنا الحديث باستبدال أو ببل إيش يكون؟ ها كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر السبيل، هي لا تمكث في الدنيا كأنك غريب بل أمكث أقل من الغريب وهو مكث إيش؟ مكث عابر السبيل، إشارة إلى قلة التقلل، إلى كثرة التقلل من الدنيا. وقيل أو هنا بمعنى التخير، يعني كأن المعنى إن لم تكن في الدنيا كأنك غريب فكن عابر سبيل، أو العكس، لكن لا تكن في الدنيا كمن يقيم يظن أنه مخلد فيها وباقي، الغريب سرعان ما يرجع إلى بلده والغريب مثله. أما الذي يظن البقاء والدوام فإن مثل هذا بلا شك أنه سيجعله يزهد في الآخرة ويقدم عليها الدنيا. قال ابن عمر كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إشارة إلى عدم التسويف والحث على العمل، لأن المرء لا يدري متى يقبض. وكان الحسن يقول أدركت أقواما لو قيل لهم القيامة غدا ما استطاعوا أن يزيدوا شيئا في أعمالهم، يعني كانوا في عمل دائم مستمر، لا ينتظرون موسم من المواسم حتى يزدادون العمل الصالح، وإنما كانوا في عمل دائم لا يفترون ولا يضعفون ولا يتوقفون رحمة الله عليهم. الحديث 41. قال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، كتاب الحجة لأبي القاسم الأصبهاني. وهذا الحديث فيه ضعف، هو الحديث الثاني الضعيف 40، وسبب ضعفه هو نعيم بن حماد، قيل أنه ضعيف لكثرة خطئه رحمه الله تعالى. قوله لا يؤمن، النفي هنا نفي الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى، الهوى أصل الهوى مأخوذ من الهوي، وقيل الهوى هو الميل والإرادة، والهوى يشمل عدة أمور، قد يشمل الأقوال الأفعال والاعتقادات. لهذا كان ابن القيم يقول ما دخل الهوى في شيء إلا أفسده، ما إذا دخل القضاء دخله الجور، وإذا دخل العلم دخله العجب، وإذا دخله إذا دخل العبادة دخله كذلك أيضا الاغترار بالنفس وتحقير الآخرين وغير ذلك. فالهوى بلا شك أنه يرضي بصاحبه ويجعله يقدم هواه على شرع الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. فإذا الهوى لا شك أنه يرضي صاحبه. والعلاج في دفع الهوى هو التزام الشرع وعدم تقديم شيء على كلام الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم ختم رحمه الله تعالى كتابه بهذا الحديث، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عندكم بالفتح ولا بالضم؟ بالضم. ها بقراب ولا بقراب؟ ها بالضم. نعم والأفصح الله النسخة عندي ظاهر فيها أشكال. طيب إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ملؤها يعني لأتيتك ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث ختم به الإمام الترمذي الإمام النووي آسف هذه الرسالة، رسالة 40 النووية، وقالوا أن هذا من حسن تصرفه رحمه الله تعالى، وكأنه يريد أن يختم هذا الكتاب بحديث المغفرة، يعني الذي ناسب أن يختم به المجالس والدروس. قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. الدعاء ذكرنا معناه قبل ذلك، قلنا الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء سؤال ودعاء ثناء. والرجاء ورجوتني يعني المراد هنا أنك لم تيأس من عطائي. قال: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا أبالي يعني لا أبالي من مغفرة ذنبك مهما عظم ومهما كثر. قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت. العنان هو السحاب، السحاب أصل العنان مما عن أي ظهر. ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله عز وجل قيد المغفرة بشرط. ما هو هذا الشرط؟ هو عدم الشرك، فإن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يغفر الله له ذنب، فلا بد أن يكون إيش؟ أن يكون هذا المستغفر موحدا لله عز وجل مهما عظم الذنوب. وهذا في فضل التوحيد، فضل التوحيد أن الموحد مهما عظمت ذنوبه فإن الله عز وجل يتجاوز عنها إذا كان خاليا من الشرك ومظاهره. يقول ابن دقيق العيد عند هذا الحديث: وهذا الحديث بشارة عظيمة وحلم وكرم فيه ما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرحمة والرأفة والامتنان. وصدق رحمه الله تعالى. طيب، بهذا يعني طبعا هذا الحديث أيضا قالوا أنه اشتمل على أسباب المغفرة. لو أردنا أن ندقق في الحديث سنجد أن أسباب المغفرة في الحديث أربعة: الأولى التوحيد، والثانية الاستغفار، والثالثة الدعاء، والرابعة الرجاء. التوحيد والاستغفار والدعاء والرجاء، هذه أسباب المغفرة الأربعة. الحديث هذا تكلم عنها جميعا، جمعها جميعا. طيب، بهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحم الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، نظير ما قدم لهذه الأمة من مصنفات بقي أثرها واستمر نفعها إلى يومنا هذا، بل إلى ما شاء الله أن يكون. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأعظم مأمول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.